تفسير الآية 32 من سورة النساء، يقول تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن حسودا، وإذا لم تكن من الذين يعيشون في الأمان دون السعي المطلوب لما يتمنون ويريدون، وإذا كنت دوما راضيا بما أعطاه الله لك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ولا تتطلعوا إلى وترغبوا وتطمعوا في ما زاد الله به بعضكم على بعض في الأرزاق. وكذلك لا تتمنوا أيها الرجال ما فضل الله به النساء عليكم من زيادة العاطفة والأمومة وإمكاناتها، ولا تتمنوا أيها النساء ما فضل الله به الرجال عليكن من زيادة القوة والصلابة، فهذا لكي يكمل بعضكم بعضا وتنطلق الحياة بهذا التكامل، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، فلا يتمنى أحد ما يستحيل تحقيقه. وفي هذا إرشاد وتوجيه لكل مسلم ألا يكون حسودا حتى يسعد ولا يتعس في الدارين. والحسد هو أن يتمنى زوال نعم الله عن الآخرين ولا يكتفي بهذه الأمنيات العقلية، وإنما يتخذ من الإجراءات العملية ما يحققها كعدم عون الذي يحسده أو ظلمه أو تضليله بمعلومات كاذبة أو نحو ذلك، فإن الحسد أول من يؤلم ويتعس هو الحاسد ذاته، بينما المحسود ينعم بنعم الله ولا يشعر بألم حاسده، ويقيه ربه إجراءاته الضارة. فانتشار التحاسد بين الناس ينشر الأحقاد والضغائن والتشاحنات والانتقامات، فيتعس الجميع في الدنيا والآخرة. أما أن يتمنى المسلم أن يكون له مثل ما عند غيره وأكثر دون تمني زوال ما عنده، ويحسن اتخاذ أسباب ذلك، ويتعاون الجميع في التطور والرقي، فهذا هو ما يطلبه الإسلام ليسعدوا جميعا في الدارين. كما أنه إرشاد وتوجيه للمسلم لكي يسعد ولا يتعس فيهما ألا يكون من الذين يعيشون في الأمان والأحلام والأوهام دون السعي المطلوب لما يتمنون ويريدون، فتراهم كسالى قاعدين متخاذلين لا همة لهم، بل عليه أن يكون من المجتهدين المنطلقين في الحياة بهمة عالية، الذين يحسنون اتخاذ كل الأسباب الممكنة لاستكشافها والانتفاع بها والسعادة فيها، سواء أكانت أسبابا علمية أم فكرية أم عملية، أم اقتصادية أم تخطيطية أم إدارية أم تعاونية أم عسكرية أم غيرها؟ فهذا هو القانون الإلهي العادل للحياة، والذي نبهنا له ربنا لنعمل به بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فمن زرع حصد ومن لم يزرع لم يحصد. ثم هو عليه بالتأكيد أن تكون همته أعلى وأعلى في طلب الجنة والنجاة من النار، فلا يتمنى ذلك فقط، بل يعمل بأعلى همة لتحقيقه، بأن يستحضر دائما نوايا خير بعقله في كل أقواله وأفعاله، والتي لا بد أن تكون في إطار كل أخلاق الإسلام، كما أنه إرشاد وتوجيه للمسلم ليرضى بما قسم الله تعالى له من أرزاق، وإلا تعس إذا لم يرضى، وذلك ما دام قد أحسن اتخاذ ما أمكنه من أسباب متاحة مباحة لتحصيلها، حيث هو سبحانه يرزق كل عبد من عباده بالمقدار وبالتوقيت المناسب له، الذي يصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخرى. فهو تعالى في وقت ما يشاء أن يقلل، ووقت آخر يبسط ما ينزله على عبده أن يسهله له من أسباب الرزق، وذلك بتقدير مضبوط على حسب المصلحة لهذا العبد ولمن حوله، وليس كما يريد هو، لأنه لا يعرف المستقبل بالقطع كما يعرفه خالقه، بحيث يجعله دائما مرتبطا بربه وبإسلامه ليسعد في الدارين، ولا يتجاوز حدودهما وينحرف فيتعس بالتالي فيهما. قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي هذا بيان أن كل من الرجال والنساء هم بنو آدم، ويتمم كل منهما الآخر، كل منهم الآخر، وكلهم متساوون عنده سبحانه في قبول الأعمال والعطاء عليها في الدارين، لأن الجميع خلقه. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 228 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن المساواة بين الرجال والنساء في الإنسانية وفوائد ذلك وسعاداته في الدارين. أي للرجال نصيب، أي مقدار من العطاء والجزاء في الدنيا والآخرة بحسب عملهم، إن كان خيرا فلهم كل خير، فلهم كل خير وسعادة، وإن كان شرا فلهم الشر والتعاسة بما يناسب. وكذلك حتما للنساء نصيب فيهما مما عملن، وأيضا للرجال وللنساء مقدار محدد في الميراث من أقاربهم بعد موتهم كما حدده الله تعالى، وكذلك لكل منهما حق امتلاك ما كسبه من أموال. وإذا كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يتمنى غير ما قسم الله له من رزق وميراث، بل عليه أن يرضى به، فهو سبحانه الذي قدر أرزاق ومواريث الرجال والنساء على حسب جهودهم وحسب حكمته وعلمه بما يحقق مصالح وسعادات الجميع، وهو الذي كلف كلا منهم بواجبات وبأعمال تناسب إمكاناته وتكوينه، تناسب إمكاناته وتكوينه وخلقته. قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، أي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن التمني بلا عمل لا يفيد شيئا، ولا يحسد بعضكم بعضا. وبدلا من كل ذلك السوء المضر المتعس، اتجهوا مباشرة لمصدر كل خير، وهو الله تعالى الرزاق الوهاب الكريم الرحيم الودود. واسألوه لدنياكم وأخراكم ما شئتم من إحسانه وإنعامه الزائد، وأحسنوا اتخاذه أسباب ما تريدون يعطيكم ما فيه مصلحتكم وسعادتكم، بما يطمئن نفوسكم ويبعد عنها الطمع والقلق والحسد والألم والتعاسة. قوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان بكل شيء عليما، كان بكل شيء في كونه وخلقه عليما تمام العلم، الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، فهو الأعلم بخلقه صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وهو يعلم بتمام العلم كل أقوالكم وأفعالكم في السر أو في العلن، بل وما يدور في أذهانكم ودواخل كل الأمور، فهو لا تخفى عليه أي خافية في كل الخلق والكون. فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين، فهو سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام، ليسعد في دنياه وأخراه.